انا ملي فيهاش اش عليا مني نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني هوانا هوانا ملي فيهاش اش عليا مني نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني الله الله الله الله وانا ما في قلبي غير الله الله الله الله الله وانا ما في قلبي غير الله اللهم صل على المصطفى يا قلبي ثق بالله فهو المعطي المانع وارضى بقضاء الله إنك لله راجع ماذا في علم الله الخير في الواقع تدبيرك ما يسواش من تدبيرك تعني الله الله الله الله وانا ما في قلبي غير الله الله الله الله الله وانا ما في قلبي غير الله اللهم صل على المصطفى في ظلمات الارحام سواني من نطفة وبدالي ذل نعام نعمة من كل صفة في ظلمات الأرحام سواني من نطفة وبدالي ذل نعام نعمة من كل صفة وارزقني ما وطعام ونعايم مختلفة ونزلت بغير قماش غطاني وسترني الله الله الله الله وانا ما في قلبي غير الله الله الله الله الله وانا ما في قلبي غير الله اللهم صل على المصطفى